الإمام فضيلة قائل الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي الخارج اتحاد الإذاعة في الوطن العربي والعالم الإسلامي كله المفيد فاروق مركز التقاضيب ومحافظة الشرقية ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع أنا ولي ذلك والمأمور عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله أكبر يا غالي الله أكبر يا غالي اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم الليل اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. والله غفور بما انك مش راضي تقول لي تاني فضلت الكريم واحنا نستاهل يا ايها الذين الله الله أكبر. حبيبك النبي هنسمعهم تاني بنفس الترتيب. الله يبارك لك. قلنا الفضل بيد الله يبارك لك. نسمعهم تاني. طلع من الجنة وأن الفضل بيد الله. آه يا سيدي حبيبك وعشرين فيك الله يكرمك. وأن الفضل بيد الله. ما فيش فيلم اجمل منه. وان الفضل بيد الله. والله ذو الفضل العظيم. هو أكبر. Oh, my God. لك بسم الله الرحمن الرحيم. اقولها تاني وقسم ولا حنفة فيه. والله هقولها والله هقولها والله لمن حب وكره والله لمن حب وكره هرم شاء من شاء وأبى من أبى ما ما ذاك ربك أقل ولا سوف يعطيك ربك فتعوض ولا سوف يعصيك ربك كل مره بتقول كده عن السنه مش مشكله في ناس قاعدة قدامك عندها القلب. الله الله الله الله. Thank you. يا سامي الفجر الجميل الله يفتح عليك الله يفتح الله الله يفتح يا رب يا رب يفتح الله ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك اصبر الله سمع اللي عامله فينا هنا ورفعت هذاك بالذكر ألم نشرح لك صدرك ورفعت عنك وزرك الذي Oh, والله ما قالها كده الا قارئ الملوك، والله ما قالها كده الا وفضلتك عديت وغطيت وفيت. الله يكرمك. سوينا كمان يا عم. نعم نعم. Oh, اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم العالم الإسلامي كله فضيلة القائد الدكتور